القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان وطن الحب للشاعر محمد التهامي. يا مصر، كم حنت إليك قلوب، وكم ارتوى من راحتيك حبيب. صفحات مجدك منذ ما قرأ الورى عنوانهن الحب والمحبوب. وبماء نيلك منذ طاب مسيله الخير والحب العميق يذوب للناس وزرع النضير وللحصى والرمل من حب الحياة نصيب. وفؤادنا يحكي شواطئ نيلنا فرح بأشواق الحياة خصيب. عشق التراب وضمه وكأنه مسك يضوع على الثرى ويطيب. إن غاب عنه يعد في ساعاته ويحثها للمنتهى ويؤوب. يا مصر، يا أم الكرام، يضمهم صدر تدفق بالحنان رحيب. نتبادل الحب الكبير وكله يا أم جهد صادق ودؤوب. نعطي ونأخذ منك فوق عطائنا، فلديك ينمو غرسنا ويطيب. يا مصر، يا كنز العلوم، كم انتمى لك في نبوغك عالم وأديب. أرضعتهم سر النبوغ، فكم جرى في نيلهم عسل به وحليب. ورفعتهم من فوق رأسك شعلة وضحت بها للسالكين دروب. فلديك علم، أنت أصل وجوده، فالعلم للنيل العريق ربيب. يا مصر، يا أم الجميع، ضممتهم فتلامست في راحتيك جنوب. وجرت دماء الحب تمزج بينهم، هل يستطاع من الدماء هروب؟ كم دق ناقوس وصاح مؤذن وارتاح في حضن الهلال صليب. وصدورنا تسع الحوار، وصبرنا مهما يكابد في الحوار رحيب. تنساب بالشعب الأصيل مسيرة جمعت عقول بينها وقلوب. يتألق الحب العظيم لديهم، والحب يسعد أهله ويثيب. يا مصر، أنت الحب، أنت معينه، والحب كم سعدت عليه شعوب. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.